تفسير الآية 43 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. أي هذا تشجيع على مزيد من الذكر، أي هو تعالى الذي يصلي عليكم أيها المؤمنون، أي يذكركم ويرحمكم ويتواصل معكم بكل عون ورعاية وبركة وحب ورضا وخير، لأن الصلاة أصلا ما هي إلا ذكر ورحمة وتواصل. وهو أيضا يأمر ملائكته بذكركم والدعاء والاستغفار لكم لتستشعروا أن الكون كله معكم، فتطمئنوا بذلك وتنتفعوا وتسعدوا به. وكل هذا الفضل العظيم هو بسبب وفي مقابل ذكركم وفي مقابل ذكركم له سبحانه، والذي أوصاكم به في الآيتين السابقتين، والذي استجبتم له وقمتم بفعله. فاستمروا إذن على دوام ذكركم الكثير هذا طوال يومكم وحياتكم، والذي به وبسببه سيخرجكم تعالى حتما من الظلمات إلى النور، أي من التعاسات الناتجة عن الشرور والمفاسد بكل أنواعها إلى السعادات التامات الناتجة عن الخير بكل أنواعه، أي سييسر لكم وسيوفقكم لكل خير وسيمنعكم من أي شر، وسيجعلكم تستمرون على ذلك ما دمتم مستمرين أنتم على دوام ذكره. قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، أي وكان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى. كان تعالى بالمؤمنين به المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم الذاكرين له كثيرا، رحيما بهم محبا لهم في دنياهم وأخراهم. ففي الدنيا لهم تمام الخير والسعادة، لأنه سيوفر لهم كل الحب والرضا والرعاية والأمن والعون والتوفيق والسداد والنصر والرزق والقوة. ثم في الآخرة سيكون لهم حتما ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد.